سلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع هذه المقدمه الماتعه لهذا الكتاب العظيم، كتاب ابن ماجه. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار ابو بكر البصري، وهو من الثقات الاثبات. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى مقرونا به. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كفرسي رهان، وقد مات في سنة واحدة. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري الملقب بالزمن، من الثقات الأثبات، من الفضلاء النبلاء، روى له الجماعة. ومحمد بن بشار أيضا روى له الجماعة. قال: حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر البصري الهذلي الهذلي، ثقة ثبت صحيح الكتاب، وهو من أصح الناس كتابا عن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. كان تقيا نقيا عابدا، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وروى له الجماعة. عن شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الذي قال: ليحسب أحدكم أن يضع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأنا حي أرزق بين أظهركم؟ كان يقول: لأن أخر من السماء خير لي من أن أدلس. وكان يقول عن نفسي أنه لأن يزني خير له من أن يدلس. روى له الجماعة، قد شهد له المحققون بالفضل وبالتثبت وبالإتقان. قال شعبة: سمعت قتادة، قتادة مدلس، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت الحافظ المفسر، كان من النبلاء من العباد، كان مشهورا، كان ثبتا، لكنه كان يدلس. وأيضا قد رمي بالقدر، نسأل الله جل في علاه أن يغمر هذه الزلة في ميزان حسناته وبحر حسناته، وهو قد جاوز القنطرة برواية الصحيحين، فقد روى عنه الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات عنه وسلم وهو لم يكمل 20 من عمره. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان من أعظم الناس ثراء، ومن أكثر الناس ولدا، ومن أكثر الصحابة ولدا، وكان من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا حديث عظيم يبين لنا أصلا من أصول الإيمان، وأيضا واجبا من واجبات الإيمان، في قول سلم: لا يؤمن أحدكم، والنفي هنا يسلط على الإيمان. فاعلم كما بينا في القاعدة السابقة بأنه إن وجدنا النفي يسلط على الإيمان، إذا ما سيأتي بعده خصلة من خصال الإيمان وواجب من واجبات الإيمان إن لم يكن أصلا من أصول الإيمان. قال: لا يؤمن أحدكم حتى، هنا حتى للغاية، الوصف الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يدخل تحت الناس النفس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ قال: لا يا عمر. فقال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي؟ فقال: الآن يا عمر. يعني الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. وإلا فتفصيل المسألة بأن أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أصل الإيمان، أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان، وإلا فبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وبغض النبي يؤدي بالمرء إلى بغض شريعته، وبغض شريعته يؤدي إلى بغض المرسل. وقد قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وبغض شريعته كفر، وبغض المرسل أيضا كفر. فلذلك نقول أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل الإيمان. أما كمال الإيمان الواجب فهو أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله فوق محبة نفسه ووالده وولده، هذا يكون في الإيمان الواجب لا في أصل الإيمان. ما دام قد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فتصديقه للنبي حب له، فهو نوع محبة، لكن نقول يكتمل الإيمان الواجب عند المرء إن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق والده وولده والناس أجمعين، يعني فوق نفسه. لذلك لما جاء عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ قال: لا يا عمر. فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر. لذلك علماؤنا قالوا بأن المحبة على أنواع، فمحبة إجلال وإعظام، فهذه من أصل الإيمان. محبة إجلال وإعظام فهي من أصل الإيمان. قال الله جل في علا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقال الله جل في علا لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه. ولذلك فإن الاستخفاف بنبي من الأنبياء والاستخفاف بنبينا أشد، أو الاستهزاء بالنبي فهو كفر مبين. قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالغرض المقصود الأصل، أصل المحبة، أنواع المحبة أصلها وأسها وأساسها وركنها الركين محبة الإجلال والإعظام. فإجلال النبي وإعظام النبي من إجلال الله جل في علاه ومن إعظام الله جل في علاه، وهذه من أصل الإيمان. إذا خلى الإيمان من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خلى الإيمان من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مبين. أرأيت كيف أما دخل عليه هذا الخارجي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، وقد نهاهم الله جل وعلا عن ذلك، وقال اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال ويحك من يعدل إن لم أعدل. لذلك قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق. الغرض المقصود إذا خلى القلب من الإجلال والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم إذن قد دخله الكفر. النوع الثاني من نوع المحبة هي محبة الشفقة، محبة شفقة ورحمة، وهذه واجبة، هذه هي الواجبة، أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه على نفسه ويفديه بأبي وأمي وبعرضه وبدمه وبماله. محبة الشفقة والرحمة هذه المحبة أيضا واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب لا يا عمر، فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. الثالثة محبة الأنس، المؤانسة أو المشاكلة، وهذه المحبة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الغرض المقصود أن هذه أنواع المحبة تنبثق عن الأصل الأصيل وهو محبة الإجلال والتعظيم. وإذا سأل سائل كيف نطبق هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كيف أختبر حبي للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أتقدم على والدي وولدي ونفسي؟ أقول هذه تأتي عند المعارضة، عند المزاحمة، يتزاحم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر والدك، فأنت الآن في هذه المزاحمة تستطيع أن يستبين لك المحبة التي تكنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تقدم على مراد أبيك أم لا، أو مراد نفسك أم لا، أو مراد هواك أم لا. فهنا هذا محك الاختبار. لذلك المتبع لسنة وسلم أعظم الناس اتباعا له، وهم أعظم الناس محبة لرسول الله. والله تعالى قد بين علامة المحبة هو شدة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالغرض المقصود تعرف المحبة وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء عند المزاحمة. وهناك صور مشرقة يثبت فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل أعماق القلوب وقد أحب كل واحد منهم رسول الله فوق نفسه وفوق كل شيء. لذلك قدموا رسول الله على أنفسهم وقالوا فداك أبي وأمي، يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدون عرضه بأعراضهم، يفدون نفسه بأنفسهم. لذلك يقول الله جل وعلا ولا أن ترغبوا بأنفسكم عن نفسه. لذلك أنت ترى من الصور المشرقة في دلالة الصادقة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، منها أولا توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال عمر بن مسعود عندما جاء للمسلم في صلح الحديبية وهو يأخذ بلحيته وينظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رأيت عجبا، حتى أنه جاء إلى أهل مكة قال يا أهل مكة اصطلحوا علي فإن أو صالح الرجل فإني قد وفدت على ملوك الحبشة وكسرى وقيصر، لم أرى أحدا يعظم أحدا مثل أصحاب محمد يعظمون محمدا، لا والله ما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطير. وهذا من تعظيم إجلاء ومن إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله ما تنخم نخامة وقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده، وإنهم لا يتقاتلون على فضل وضوئه. ولما قام يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بلحيته فضرب المغيرة بن شعبة بقبيعة السيف في يده وقال أخر يدك يا لكع، أخر يدك عن لحية رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هذا المغيرة بن شعبة، قال وهو ابن أخيه. فقال أي غدر ما زلت على غدرتك إلى يوم الناس هذا. ولما قال لأبي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرأيت أحدا فعل ما فعلت بقومه؟ أرأيت إني ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أو قال إلا أشوابا من الناس يفرون عنك عما قريب. فقام الخليفة الراشد، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كالأسد الثائر، فقال له نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمصص بذر اللات. فاشتد عليه في القول وأغلظ، كيف نحن نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمائنا وبأعراضنا وبنسائنا وبأولادنا وبأنفسنا؟ لذلك أنت ترى في غزوة أحد عندما انكشف القوم ونزل الرماة يريدون الغنيمة الغنيمة، فاستدار خالد وكانت الدول هنا لأهل الكفر، حتى أنهم حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله فقال من يدفع عنا القوم وهو معه في الجنة؟ فقام طلحة بن عبيد الله فقال امكث، فنزل، فقام الأنصاري فقاتل رضي الله عنه وأرضاه قتال الشجعان، وقاتل قتالا مرينا حتى قتل في سبيل الله وهو بإذن الله رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام طلحة فقال لهم سلم أمكث، فقام الآخر فقاتل حتى قتل عشرة عن بكرة أبيهم، وهم ينافحون عن رسول الله ويدافعون عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، حتى قام طلحة فأخذ سيفه فكسره في أعناق هؤلاء الكفار حتى كسر السيف فألقاه وصد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول يا رسول الله لا تبدي رأسك، يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. فهؤلاء يفدون رسول الله بأنفسهم وبكل غال ونفيس. هذه دلالة صادقة على المحبة الصادقة لهذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولما قام المسلم وخشي غدر اليهود قال من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد يتناوب على حراسة المسلم، فسامع قعقعة الصيف فقال من بالخارج؟ فقال سعد بن أبي وقاص أنا يا رسول الله، جئت حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له ثم أنزل الله تعالى والله يعصمك من الناس، فقال لا حاجة لنا بالحراسة، فقد قال الله جل في علاه والله يعصمك من الناس. وأبو بكر ما فعل أبي بكر منا ببعيد رضي الله عنه وأرضاه عندما كان قد قال له سلم وبشره بأن يمكث لعل الله تعالى يجعل له رفيقا وصديقا في الدرب. فلما هاجر معا فكان أبو بكر يمشي أمامه ويمشي خلفه ويمشي عن يمينه ويمشي عن يساره ويقول أخاف الطلب من الخلف فأمشي خلفه، وأخاف أن يكون عدوا يتربص به من الأمام فأمشي أمامه، وأخاف من اليمين ومن اليسار، كل ذلك حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة في السير يستأنس ولا يبحث عن الإسناد في ذلك، أنه لما دخل الغار وسد فوهة الغار وسد يعني بعض الفتحات قوة كانت في الغار حتى أنه لم يجد يعني شيئا يسده بعد ذلك يسد به، فسد برجله حتى لدغته العقرب أو لدغته حية، فوضع وكان السلام ينام على فخذي فما تحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منه. يا لله كيف هذه المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حية لدغته وهو على مشارف موت ولا يحرك رجله لوجود النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذي، حتى أنه بكى فيعني دمعات العين هي التي نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فوضع يده على رجله فبرئ، وهذه معجزة من المعجزات. ولما جاء هذا البئيس التعيس يبول عند الغار فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال ما بالك برجلين الله ثالثهما؟ فأنزل الله تعالى لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وعلى وأنزل جنودا لم يرها أحد حتى أنقذ النبي صلى الله عليه وسلم من أيدي الكافرين. الغرض المقصود كل هذه دلالات واضحات على المحبة الصادقة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ومكث يبحث لها عن عقدها، نام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذها ودخل، وكان أسيد بن حضير حرض أبا بكر على عائشة، قال أرأيت ما فعلت عائشة؟ فإنها أجلست رسول الله وأجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، كيف يصلون؟ فدخل عليها فنهرها فزجرها حتى أنها قالت دخلت علي أبو بكر ولم تقل أبي للجفوة التي كانت يعني في التعامل، فقالت دخل علي أبو بكر وكزني في خاصرتي وهي لا تتحرك، تقول وما تحركت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فكانوا يفدون رسول الله بأرواحهم بأنفسهم، وهذه هي المحبة الصادقة. وأيضا من علامات المحبة الصادقة هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي علامة أصيلة في محبة رسول الله. وقد جاء الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار محبته الصادقة، كما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استنى بسنتي فقد أحبني ومن عصاني فقد أبى، قال من استنى بسنتي فقد أحبني. فعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهو منه إن كان يستنى بسنتي، والمرء مع من أحب. وعلامة محبة رسول الله هي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنت ترى أن صحابة رسول الله برهنوا برهانا عظيما على تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وعلى كل أحد. عندما قام ابن عباس يقول للناس ويأمرهم بالمتعة ويقول سنة نبيكم المتعة، أن يتمتع يعتمر ويتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، فقالوا له أبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك، فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأيضا ابن عمر لما قالوا له وقال لهم بالمتعة فقالوا له أبوك لا يقول بذلك، قال أمرنا أن نتبع النبي لا أن نتبع أبي، يعني عند المنازعة ولم يبلغ عمر الحديث، وأن كان قد بلغ عمر الحديث لكنه كان قد اجتهد ألا يصير البيت شاغرا في شهر من الشهور، ولكن هذا اجتهد ويعني خالف نصا، فالنص يقدم على كل حال. وعلي بن أبي طالب لما جاءه عثمان بن عفان بعدما يعني أراد أن يعتمر ويتحلل ويأتي بالحج بعد ذلك المتعة، فقال له أنت تريد تتمتع وتعلم أني نهيت عن ذلك، فقال له علي بن أبي طالب وتريد أن تنهى عن شيء قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ثم قام وقال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حجة. كل ذلك لبيان المحبة الصادقة للمسلم، فإنهم يقدمون سنة المسلم على كل أحد كائنا من كان، حتى سالم بن عبد الله لما قالوا له الإنسان يتطيب عند الإحرام قال نعم يتطيب عند الإحرام، قالوا أبوك يقول لو يعني أننا ألطخ بالزفت والقطران أو بالقار خير لي من أن أتطيب عند الإحرام. الإنسان نهى عن الطيب، لكن هو لم يبلغ ابن عمر الإنسان كان يتطيب قبيل الإحرام عند الاغتسال، فقال سالم أمرنا باتباع الإنسان لا باتباع أبي، يعني عند المنازعة، وكان قد غاب الحديث عن الصحابي. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له أبو موسى في مسألة الإرث وهو يعني جاءوا فقالوا له مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف والأخت النصف وبنت الابن ليس لها شيء، فلما قالوا ابن مسعود هذه الفتوى قالوا تقول بها، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، كيف أقول بها وعندي فيها سنة؟ قد ورد عن سلم أنه أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين للبنات، وأعطى الأخت الباقي تعصيبا مع الغير. الغرض المقصود بأنهم كانوا يعضون بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، ولقد رأيتني في صلح الحديبية وأنا لا أستطيع أن أقبل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، وأقول لرسول الله ألسنا على الحق؟ ويقول نعم بلى، فأقول أليس على الباطل؟ يقول بلى، أقول فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فيقول أنا رسول الله ولن يخذلني الله، فيذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فيقول له نفس الكلام ألسنا على الحق؟ يقول بلى، يقول أليس على الباطل؟ يقول بلى، يقول فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فيقول أبو بكر هو رسول الله ولن يخذله الله، إلزم غرزه. وهذا من عظيم الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ثبت الله الدين بأبي بكر في حال الردة لأنه كان من أعظم الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأعجب من ذلك أنه كلما غاب عن الصحابة في شيء فكانت السنة فيها عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا تقديم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على هوى المرأة، والمرأة يحكمها أو تحكمها العاطفة لا تحكمها الحكمة، والهوى يغلبها. ومع ذلك لما تعارضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الهوى، لما تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع هوى المرأة مع ما تهوي المرأة، قدمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم بعض النماذج العظيمة التي تثبت تقديم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء حتى على هوى النفس. زينب بنت جحش هذه يعني قال ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحسيبة النسيبة القرشية. النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خطبها لزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: من يا رسول الله؟ قال: زيد. قالت: زيد مولى من الموالي، أنا أتزوج مولى من الموالي. فأبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: سمعت وأطعت. فتزوجته، ولما انصاعت وانقادت واستسلمت حق الاستسلام لربها جل في علاه، أعادها الله جل في علاه خير عود، وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. فكانت تترفع على النساء وتقول: أزوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وأم سلمة رضي الله عنها لما انصاعت وانقادت لقول النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لها بعد موت أبي سلمة: قولي اللهم أجدني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت: ومن خير من أبي سلمة يا رسول الله؟ فقالت: ما بد، يعني أستأنب بالسنة. فقالت: اللهم أجدني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فأخلف الله عليها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها فبت طلاقها، فخطبها معاوية وخطبها أبو جهم، قال لها: انكحي أسامة. فلما قال لها انكحي أسامة، قالت: أسامة أفطس أسود أسامة؟ فقالت: ما بد إلا أن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرأيت الخير كل الخير، أو قالت: فاغتبطت به. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الانقياد للسنة من أعظم الطرق والوسائل إلى إثبات وبرهنة محبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة التي قيل في بيتها خير بيت في المدينة، أو من أعظم بيوتات المدينة نفقة في سبيل الله، هذه المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا إياها لجليبيب، لما خطبها حسب أبوها أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وأنا نعم يا رسول الله. ثم قال: أخطبها لجليبيب. قالت جليبيب، أو قال جليبيب أستاء، يعني قال: أراجع ابنتي وزوجتي. فلما قال لزوجته قالت: ولا نعم. فقال: لا، يخطبها لجليبيب. فقالت: جليبيب. فردوه. فقالت المرأة وهي يعني تسمع، فقالت: أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدمه؟ إن رضيه لي رسول الله فقد رضيته لي، أو فقد رضيته لنفسي. فانصاعت وانقادت، لذلك قال الصحابة: فكان بيتها خير بيوتات أهل المدينة نفقة في سبيل الله. فسبحان الله، من برهن بأن حبه لنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبه لنفسه ومن والده ولولده والناس أجمعين، بتقديم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هوى النفس وعلى الأوامر التي تخالفه، هذه من أعظم واجبات الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك يعني في قلوبنا، أن يجعله إيمانا ثابتا راسخا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: النفي يكون نفي الأصل ما لم تأتي قرينة تؤوله، يعني النفي يسلط على الأصل العام. لما يقول السلام: لا صلاة لأحدكم إذا أحدث، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، النفي هنا نفي مسلط على أصل الصلاة، فتكون أصل الصلاة باطلة حتى يتوضأ، وهذا صحيح. فإن لم يكن التسليط على الأصل فيكون التسليط على إما التسليط الأول على الوجود، فإن وجدت فيكون التسليط على القبول، وإلا فالتسليط على الأصل أو التسليط على الكمال. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فباتفاق الفقهاء خلى الحنابلة بأن البسملة أو ظاهرية أن البسملة ليست واجبة في الوضوء، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله الأول، لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى إذن لا صلاة، يعني لا أصل، لا قبول، لا صلاة صحيحة بغير وضوء. هو سلط الآن ليس على الوجود، لأنه ممكن يأتي بالركوع والقيام والسجود يعني عندما ولم يكن متوضئا وهي غير مقبولة، فيكون التسليط هنا على صحة الصلاة، يبقى لا صلاة صحيحة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا لا التسليط الأول تسليط على أصل الصلاة، على صحة الصلاة، والتسليط الثاني على الكمال، يعني لا وضوء كاملا كامل الأجر إلا بالتسمية. هنا يقول سلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. لما قال أحب علمنا أن هناك محبة لنبي سلم، فيكون النفي هنا أو النفي هنا ليس مسلطا على أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان هو أصل المحبة، وتصديق النبي نوع محبة، فلذلك لا يكون كقول النبي سلم لا يؤمن أحدكم ليس نفيا لأصل الإيمان، ولكن نفي للإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. يعني لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده أو من نفسه فإيمانه ناقص ويستحق العذاب، لكنه لا يخلد في النار، لأن أصل المحبة عنده، أصل المحبة عنده، لكن المحبة الصادقة كمال المحبة كمال الإيمان الواجب هو أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محابه. النفي يكون يعني مسلطا على الأصل، وإلا فالقرينة تثبت أنه لا يسلط على الأصل، يكون على الكمال، كقول سلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حديث ضعيف لكن نقول بالتمثيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. أيضا قول سلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، إذن هي أفضل، يعني اشترك في الفضل، إذن الصلاة صحيحة، صلاة الفرض صحيحة. يبقى يكون قول سلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا كما قلنا حديث ضعيف لكن نمثل به، يبقى إذن لا صلاة كاملة يعني كاملة الأجر إلا في المسجد، وهذا صحيح يوافق قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. الفائدة الثانية القسم من غير أن يستقسم، فنسلم في رواية قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من مما سواهما، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهنا لما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما يأتي بعد القسم أمر جلل، أمر عظيم، فعلى المرء أن ينتبه، وهذه فيها جواز القسم من غير أن يستقسم، وهذه لا تعارض قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، لأن سلم يعني هنا أقسم حتى يغري به الناس الذين يسمعون، وحتى يسترع انتباههم فيعلمون أن الذي فيعلم كل واحد منهم أن الذي سيأتي أمر جلل، فعليهم الانتباه في لما يقال، وحتى يصل المرء فيه إلى ما يبتغيه ويأمر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فيها أيضا فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فضله أولا في صدقه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والذي نفسي بيدي أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، فيقول عمر والله يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفسي. فهذه دلالة واضحة جدا على فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في الحين وفي التو قال يا رسول الله أنا أستشعر أنك لست بأحب من نفسي، فيقول له لا ليس هذا كمال الإيمان الواجب، فيقول في التو والحين أنت أحب إلي من نفسي، وهذا صدق، وعمر صادق رضي الله عنه أرضاه. وعمر بن الخطاب هو الذي قال فيه ابن مسعود ما عرفنا العزة إلا بعد إيمان إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب كانت خلافته فتحا على المسلمين، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الناس في قمص في الخمصان، يعني القميص إلى الثدي، القميص إلى الحق، والقميص إلى الركبة، ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا، فقالوا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال الدين، فهذا دين عمر بن الخطاب، وهو أشد الناس في دين الله جل في علاه وفي الحق رضي الله عنه، لا غرو ولا عجب، قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه عندما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول ويقول كيف تصلي على رجل نهاك الله أن تصلي عنه، قال دعني يا عمر، وابتسم له كيف صلبته في هذه الدين في الدين، فقال دعني يا عمر فإن الله خيرني وإني اخترت، لو علمت أنه يغفر الله له أكثر من 70 لاستغفرت له أكثر من 70 مرة. فيقول فهنا هذه دلالة واضحة جدا على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والدرس القادم إن شاء الله نأخذ الحديث الثاني وهو الذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نسأل الله جل وعلا في علياء أن ييسر لنا هذا الكتاب وإتمامه، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا يعني التباطؤ فيه، لكننا إن شاء الله تشتد الهمة بعد ذلك ونزداد يعني في شرح الأحاديث حتى لا يكون هناك إجاز مخل. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا.